لا تضربه، لا تجوعه، لا تشق عليه. مش هذا معنى الكلام؟ هو ده المفهوم الملازم للمنطوق، لكن دلالة المنطوق أقوى. أكرم ضيفك دي أقوى. يعني مثلا واحد لو قال، لو قلت لو أكرم ضيفك فأطعمه وشتمه، فتيجي تلومه كيف تشتمه؟ يقول أنت ما قلت لي لا تشتمه، أنت قلت أكرم ضيفك. أنا أكرمته أطعمته وسقيته وقلت له لا أحدثت الجو، بدل ما مثلا أو السرير جاهز قلت له أحدثت الجو مثلا على الضيف مرفيه مثلا، قلت له هذا الكلام. طب انت اكلت وشربت ودخلت عشان هنا؟ فممكن واحد يقول طيب انت ليه لم انت لم تقل لي هذا؟ ليه؟ لان المفهوم قد يجل عن افهام بعض الناس، ثم هو ليس في القوه كالمنطوق، فاراد تبارك وتعالى ان ينفي الحرج بالمنطوق ايضا، بما لا يجعله منطوقا لا يجعله مفهوما. ذكر اليسر منطوقا ونفى الحرج ايضا منطوقا ليكون في قوه إثبات اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعل هذه منطوقا وجعل تلك منطوقا ايضا لافاده القوه، انه لا يريد العسر فعلا حقا، ولا يتركها لدلاله المفهوم اللي هي ادنى في القوه والدرجه من دلاله المنطوق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم اضف الى هذه ايضا أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة في العمل، لم يتعبدنا بالمشقة في العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر ما صبرت، ليس معناه أنك إذا عمدت إلى المشقة كان أجرك أعظم، لا، أجرك على قدر ما صبرت معناه إذا كانت المشقة ملازمة للعمل لا تنفك منه ولا تستطيع أن تفعل العمل إلا بمقارنة المشقة به، هو ده الأجرك على قدر المصر. لكن الرجل مثلا عنده قدرة على أن يحج فيركب الطائرة، فقال لا أنا هركب الإيه؟ السيارة. لما الواحد يكون ثلاث أيام في البرد وينسحب بقى ونام على الكرسي يروح عظمه مكسر، ده ليه أجود؟ فنقول له خطأ، فإن الله ما تعبدك بقصد المشقة، لا تقصدها، كيف قد نفع عنك الحرج؟ إنما إذا لم يكن عندك مال ولا سعى أن تحج بالطائرة، ولم يكن أمامك إلا أن تحج بالسيارة وفيها مشقة، فالمشقة ملازمة لرحلة السيارة لا تستطيع أن تنفك منها، حينئذ يقال لك أجرك على قدر ما قضيت، لأنه لا اختيار لك في قصد المشقة، إنما هي ملازمة للعمل. إذا الرجل الذي يقصد المشقة لذاتها نقول له أخطأ. وجدت في الصحيحين حديث أبي إسرائيل، كان في صحابي أبي إسرائيل أظن الحديث رأنت، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجد واقف في الشمس، إيه ما بال هذا الرجل؟ قال إنه نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم هو واقف في الحر وأن لا يقعد ولا ينام، قال مروه فليجلس وليقعد وليتم صومه. والمرأة التي نذرت أن تحج ما شئت فاستفتى أخوها فقال إن الله غني عن تعذير أختك نفسها، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، هو إذا عذبكم ما الذي يعود عليه؟ لأنتم عباده وهو سيدهم. فالمناسب للسيد النبي الكريم المتفضل إن هو لا يتعب عبده، فكيف بالله تبارك وتعالى الغفور الودود الممتن علينا بنعمه قبل استحقاقنا إياها وقبل أن نشكره عليها؟ فأميز شيء في هذه الشريعة التي استمتع الصحابة بها فعلا اليسر. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حاشا الرسل يفعل كل شيء أمر به إما وجوبا أو اختيارا، هذا مستحيل إلا أن يكون نبيا. ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يكن فانتهوا ما استطعتم، لأن العبد لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى في الكلية. فمثلا كيف يكون منتهيا عن الخمر من عطره، من حمله إلى شارب، من تذوقه بلسانه؟ لا يكون منتهيا أبدا إلا إذا انتهى بالكلية. إنما الأمر أحسن إلى من ظلمك. طيب نرجع نعملها زي ممكن تفعل تعرف هذا الأمر لأنك أنت تسلم عليه، لكن ما تقدرش تقرأ معاه، أهو ده جزء من الأمر، لكن عملته وإسمك انتسب. بخلاف النهي، النهي لا تستطيع أن تكون ممتثلا إلا إذا أتيت بالكلية، إنما الأمر يتبع. أحسن إلى من ظلمك مثلا، تكلم عليه وبعدين خلاص قلبك لا تستطيع انصرفت، يبقى الحمد لله فيها كويس، بكرة وقف خمس دقائق تكلم عليه وقف خمس دقائق، أهو ده بعض الأمر شوية عملت تدرج فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم، لأنه واسع جدا واسع جدا. وهناك بعض الأوامر لا يستطيعها أحد في المستحبات، شيء عالي كبير. لأن واحد أمس متصل بي يقول لي إن فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي يمارسه،